إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرن اسمه باسمه في الأذان وجعل شأنه عاليا، وتفضل عليه بالوحي والرسالة، واصطفاه من بين خلقه ليكون خاتم النبيين، وكان فضل الله عليك عظيما، وجعل له لواء الحمد والمقام المحمود. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، إمامهم يوم القيامة، وقائد الغر المحجلين يوم الدين، ويوم يرجع الأنبياء إليه للشفاعة ليقضى بين الخلائق. فيقوم هؤلاء الكفرة اليوم بشن الغارات على شخص محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليبوء بالإثم في البداية، والمسلسل طويل من قبلهم، صحيفة دنماركية بالرسومات الساخرة التي تستهزئ بأعظم رجل وطئت قدماه الثرى، صورة آثمة وقحة وقاحة الكفر وأهله، ليكون في ذلك الرسم عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأس رجل، كأنهم بل صرحوا أنه إرهابي، وهذا من شدة ما أرهبهم. ثم تأتي جريدة أخرى نرويجية لتنكأ الجراح وتشن الغارة من جديد، لتعيد نشر الرسوم الوقحة التي نشرت من قبل. أتواصل به، بل هم قوم طاغون. فيا لله، ماذا بقي في الحياة من لذة عندما ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له؟ وماذا نقول تجاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف؟ هل نغمض أعيننا أو نصم آذاننا أو نطبق أفواهنا وفي القلب عرق ينبض؟ والذي كرم محمدا وأعلى مكانته صلى الله عليه وسلم لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها، إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا جفت أقلام وشلت سواعد قد امتنعت عن تسطير الأحرف والنطق بالكلمات للذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. وكذا يا عباد الله، يسفر هؤلاء أعداء الدين من أهل الكتاب وغيرهم عن وجوههم القبيحة مرات كثيرة بصور مختلفة، وتعاد الصورة مرة أخرى، والتاريخ يعيده الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الشانئ العدو المبغض الساب الشاتم، هذا منقطع الذكر قليل الأثر، هذا هو الذي لا عقب له ولا يبقى له نسل ولا حسن ذكر. أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فتبقى ذريتك، وصيتك الحسن بين العباد، وآثار فضلك إلى يوم القيامة، ولك في الآخرة نهر الكوثر والخير الكثير عباد الله. لما قام قريش يسبونه عليه الصلاة والسلام، وقامت تلك المرأة تقول مذمما عصينا ودينه أبينا، قال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري ومسلم. وكذا دافع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وذكره بالمقام العظيم في كتابه، وأنزل هذه السورة وغيرها من الآيات للدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وهكذا رفع ذكره وخفض شانئيه وشأنهم. تقوم الرسومات الكاريكاتورية الساخرة اليوم بالاستهزاء بنبينا عليه الصلاة والسلام في رسمها ورمزها، ولكن ليس نبينا بالصورة التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه. فوجهه عليه الصلاة والسلام هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء، أعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البدر، يفيض سماحة وبشرا وسرورا، طلعته آسرة تأخذ بالألباب. وكل من رآه عرف صدقه في وجهه، ومنهم من ارتعدت فرائصه وهو ينظر إليه، ومنهم من بكى إجلالا له وإعجابا. وما كان عليه الصلاة والسلام عابسا ولا مكشرا، إنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر أهدب الأشفار أكحل العينين، كأنه سبيكة فضة مليح الوجه. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل، كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم. كان عليه الصلاة والسلام لا يستكبر أن يمشي مع المساكين، تأخذ الجارية الصغيرة بيده فينطلق لقضاء حاجتها. كان يزور الأمصار ويسلم على صبيانهم، ويأتي ضعفاءهم ويزورهم، ويعود المرضى ويشهد الجنائز. كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة فيحلبها. كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويفليه ويحلب شاته ويخدم نفسه. كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، وكان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل وهو التمر الرديء، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع مرات، يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة. كان أشجع الناس، إذا احمر البأس اتقوا به في القتال، تمر به الهرة فيصلي لها الإناء لتشرب منه. كان عليه الصلاة والسلام عفوا يغفر ويصفح، حتى عفى عن ذلك المشرك الذي اخترط سيفه ورفعه عليه صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فشلت يد المشرك وسقط السيف من يده. كان سخيا كريما أجود الناس. كان عليه الصلاة والسلام عظيما في أخلاقه وآدابه وخلقته. ألم تر أن الله خلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أوفر الناس عقلا وأسدهم رأيا وأصحهم فكرة وأسخاهم يدا وأنداهم راحة وأجودهم نفسا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يجود ويقول أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أرحب الناس صدرا وأوسعهم حلما، لا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا عفوا، أعظم الناس تواضعا لا يتميز عن أصحابه بمظهر، ألين الناس عريكة وأسهلهم طبعا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لا يغضب لنفسه فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولا يستطيع أن يقف أحد في طريقه، كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، تعظيما لحرمات الله وغضبا لها، أشجع الناس قلبا وأقواهم إرادة، يخوض الغمار قائلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا، يسوق الألفاظ مفصلة كالدرر مشرقة كالنور، هو طاهر كالفضيلة، إنه صاحب العفة، يقيم الحدود ويقسم بالعدل بين الناس، هو أسمح الخليقة روحا وأعلاها نفسا وأزكاها وأعرفها بالله، أشد الناس في أمر الله، أخشى الناس لله، يؤتي كل ذي حق حقه. قضى زارة شبابه مع امرأة من قريش تكبره بخمس عشرة سنة، قد تزوجت من قبل وما تزوج بعدها لاستمتاع مجرد، بل كان في زواجه عليه الصلاة والسلام مصالح عظيمة، أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رحمة بالمساكين، شملت رحمته حتى البهيمة، فهو ينهى أن يحد شفرته أي الجزار بحضرة الشاة وهي تلحظ إليه، وأن تذبح شاة بحضرة أخرى. وكذا أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، إنه أمين الله على وحيه ومصطفاه من خلقه، اختاره الله وبعثه رحمة للعالمين، وحمل هداية رب السماء إلى أهل الأرض. نور النبوة مشكاتها وشعاعها ينطلق من لسانه، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. عباد الله، لقد أنصف بعض الكفار نبينا عليه الصلاة والسلام لما قرأوا سيرته من عظم أخلاقه ومن عظم هذه الحياة التي تركت وراءه مسطرة، فرضوان الله عن أصحاب ما فوتوا صغيرة ولا كبيرة إلا ونقلوها من شأنه عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد رجل في العالم، لا في القديم ولا في الحديث، لا من المسلمين ولا من الكفار، سيرته منقولة بهذه الدقة. فهل رأيت في العالم من نقيت صفته وسيرته وأحداث حياته كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول مايكل هارت في الخالدين المئة، وقد جعل على رأسهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة، لأنه هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، قد دعا إلى الإسلام وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا، وبعد 13 سنة من وفاته فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا. وقال: ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم قوة جبارة لا يستهان بها، فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ. أما برنارد شو الإنجليزي، وله مؤلف اسمه محمد قد أحرقته سلطات بلاده، يقول فيه: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم، وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السعادة والسلام التي يرنو إليها البشر. ويقول آن بيزيت: من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء. هل تقصد أن تخبرني أن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعدى 24 من عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيا لها طيلة 26 عاما، ثم عندما بلغ 50 من عمره السن التي تخبو فيها شهوات الجسد تزوج لإشباع رغباته وشهواته؟ ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص. أما تولستوي الأديب العالمي فيقول: يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وإن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. أما شبرك النمساوي فيقول: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. وهكذا يصفه إدوار مونت الفرنسي: عرف محمد صلى الله عليه وسلم بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق. وقال الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل في كتابه الأبطال: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزور، وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ صادق العزم كريما برا رؤوفا تقيا فاضلا حرا رجلا شديد الجد مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة جم البشر والطلاقة حميد العشرة حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب. كان عادلا صادق النية ذكي اللب شهم الفؤاد، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم ممتلئا نورا، رجلا عظيما بفطرته لم تثقفه مدرسة ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. أما جوتا الألماني فيقول: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف لا يتقدم عليه أحد. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي محمد، وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. وهكذا وهكذا تتوالى الشهادات من الأعداء ومن مخالفيه عليه الصلاة والسلام في الدين، ومهما كان من الملاحظات على بعضها، لأن الذين أطلقوها من غير المسلمين، وبعضهم يجهل حقيقة الوحي ولا يقر بختم النبوة ولا بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم يجب الدخول فيه، فإن هذه الشهادات كافية في أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قد أخضعت أقلام أولئك الكتاب، وأنهم لما اطلعوا على شيء من حياته ذلوا ولم يملكوا أنفسهم من تصدير هذه الكلمات. فيأتي هؤلاء اليوم من الكفرة الذين لا يعترفون حتى بما سطره أدباؤهم وبعض كتابهم ومنصفيهم، لا يرونه شيئا، ليقوموا بالاعتداء على شخص محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام صادق، ولما رآه أحد أكابر ثقيف قال له: لا أقول لك كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، كل من رآه عرف من وجهه أنه صادق، وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين ما فضحه، وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ميزه. وهكذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إن خديجة رضي الله عنها وهي زوجته قالت له لما رجع خائفا من الغار: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لما عرف ورقة بن نوفل ماذا حصل لنبينا في الغار وسمع أول ما نزل عليه قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، لقد عرفه بحير الراهب بصفته وهو صغير. وهكذا اعترف له عبد الله بن سلام بما في التوراة، وهكذا عرفته الجن لما سمعوا كلامه. أرسل الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهكذا عرفه ملك الروم هرقل لما سأل أبا سفيان أسئلة فأجابه عنها، ثم قال له هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، فقلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: